قول رب العزة في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال فيما يروى عن رب العزة جل وعلا: أذنب عبد ذنبا وأنا ذلك العبد، وكلنا ذلك العبد. أذنب عبد ذنبا فقال العبد: أي رب اغفر لي ذنبي. اسمع، فقال الله جل وعلا: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب فقال الله: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. هذا البرنامج برعاية البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. هذا ربك يا أخي، هذا الحنان المنان الكريم الرحمن جل وعلا. بس خلي بالك وأنت يا أختاه، اوعى تتصور أن الحديث يفتح لنا باب الجرأة عليه جل وعلا، لا لا والله، بل يفتح لنا باب الرجاء، باب الرحمة، باب الأمل. مهما عظمت ذنوبك وبلغت معاصيك وإن ارتكبت الكبائر، فما عليك إلا أن تطرق باب الملك، واعلم أن أبواب الملوك لا تقرع بالأظافر، اعلم أن أبواب الملوك لا تقرع بالأظافر. فكيف وأنت تريد أن تقرع باب ملك الملوك؟ اعلم بأن بابه لا يقرع إلا بقلب محب وجل. فما عليك الآن إلا أن تطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، وأن ترجع إليه وأنت على يقين مطلق بأنه جل وعلا سيفرح بتوبتك وأوبتك وهو الغني عنك. الله، يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. هل تعلم أنه غفر لبغي، لزانية من زواني بني إسرائيل، لأنها رحمت كلبا؟ والحديث في الصحيحين: بينما بغي من بغايا بني إسرائيل تمشي، إذ مر عليها كلب يلهث الثرى، أي التراب، من العطش، فعادت إلى بئر ماء فملأت موقها ماء وقدمت للكلب فشرب، فغفر الله لها بذلك. الله أكبر. أنا أقول إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ يا أخي، أنت من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، من الله عليك بالتوحيد والاتباع، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولله ضر القائل: ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. الله، أقول الأبيات تاني؟ طب خلي بالك عشان تعرف قيمتك أيها الموحد لله، عشان تعرف قيمتك أيتها الموحدة لله، من أجل أن ترفع رأسك لتعانق رأسك كواكب الجوزاء أنك من الموحدين ومن أتباع سيد النبيين. ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أو وأن صيرت أحمد لي نبيا.